بن ثق له الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذ وعنه أولا كشعبة وغيرهم دد سهيلا وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا كذا به السحر ثنا حزو البدل والفصل من نحو أآمنتم خطل أئمة سهل أو أبدل حط غنى حرم ومد اللاح بالخلف ثنا مسهيلا والأصبهان بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص أن كان أعجمي خلف مليا والكل مبدل كآسى أوتيا أسقط لولا في اتفاق زن غدا خلفهما حزو بفتح بنهدا وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي لدغا مصطفي وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثامن وقيل تبدل مدا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء إن كسريا إن أبدلا وعند الاختلاف الأخرى سهلا حرم حوى غنا ومثل السوء إن فالواو أو كالياء وكالسماء أو تشاء أنت فبالإبدال وعو